انت بس في حالك لو عليك هتموت عيني تموت احسن ما تهالك ما تشغلش بالك بيا خليك انت بس في حالك لو عليك هتموت عيني تموت احسن ما تهالك ايه يعني هبكي شوية وفي عيني حب الدموع ما انا كنت جنبك ضحية طول عمري وانا موجود ساعتها هبقى حر نفسي لازم نفسي معاك.